إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة الثالثة لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا شأن البسملة والفرق بينها وبين التسمية، وأنها كلمة استعانة، ولشأنها ذكرها الله تعالى 14 مرة في القرآن، وجعلها في بداية كل عمل ذي بال، وأن العمل الذي لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم وأبتر وممحوق البركة، وأن بسم الله إذا بدأ بها جاءت البركة وجاء الخير وجاءت السلامة والعافية، سواء كان في الأكل والدخول للخلاء والخروج من البيت، دخول إلى المسجد وخروج من المسجد، وأنها تقال عند الفزع وعند التعثر، عندما يعثر الإنسان ولا يعثر الجواد ولا توقف السيارة ولا يشوف الإنسان شيء حادث يقول بسم الله. أن المصنف بدأ بقوله: اعلم رحمك الله، اقتداء بالقرآن الذي فيه 38 مرة اعلموا، ليعلموا، لئلا يعلم، ألم تعلم، ألم تعلموا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقول لي للمتعلمين: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن مع العسر يسرا. وأن المصنف بدأ هذا المتن بالدعاء للمتعلمين، وهو راشد مرشد ورجل مبارك أعطى الله لكتبه ودروسه القبول، فهي تدرس عند الصالحين أمثالكم نحسبكم كذلك. وأنه يتعين على المعلم والأب والمربي والأم والمرشد والخطيب أن يتلطف بالمدعوين ويدعو لهم، يدعو لهم عندما يكون يدرسهم، ويدعو لهم عندما يغيب أو يغيبون عليه، لأن تعلمهم ونجاحهم في العلم فائدة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل ما أجر من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. وأن هذا الأسلوب النبوي والبيان الرباني يدل على أن المعلم يكون قدوة، ولا يدعو على المتعلمين، ولا يناديهم بأسماء الحيوانات، ولا يعنف عليهم، بل يصبر عليهم كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال: يجب علينا. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، واجب يعني ليس مستحب وليس مباح، بل هو من الواجب العيني الذي لو فعلته أجرت، ولو لم تفعله عوقبت. فإذا تركنا تعلم هذه المسائل فإننا نأثم لأن الله تعالى جعلها واجبة ولم يقل يستحب لنا أو يستحسن لنا أو يجوز لنا، فهو حتمي ومن تركه عوقب. فإذن العلم يحتاج إلى عناية وإلى جهد ومجاهدة والصبر، ويحتاج إلى فهم وحضور وحضور قلب ومكابدة المشاغل. قال الله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. مع أن موسى قوي وجاء من مدينة بعيدة، جاء من مصر، ويقال أنه عثر على الخضر، الخضر كما يقولوا إحنا الأخضر، الخضر، وعثر عليه وهو في ليبيا. يقول الشاعر: ومن لم يدق مر التعلم ساعة تجرع مرارة الجهل أزمانا، ومن لم يدق مر التعلم ساعة تجرع مرارة الجهل طول حياته. يعني لو كان صبر، لو صبر سويعات يخرج من الجهل، لكن نظرا لأنه لم يتعلم يبقى طول حياته طول عمره وهو يتجرع مرارة الجهل. كلما أصابه نقص ونكبة وأزمة يضرب بين كفيه يقول: أنا ما تعلمت. يقول الشاعر كذلك: ذو العلم يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ينعم، يتنعم صاحب العلم. هذا تفسير، وهذه سيرة، وهذا عقيدة، وهذا توحيد، وهذا، يتنعم من كثرة النعم. يشقى، يشقى بماذا؟ ليس له وقت لكي يتم كل النعم. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، يعني يلعم، سيبه العمى. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يعني نحن البشر المكلفون، تعلم أربع مسائل. وهذه طريقة عظيمة في التعليم، وهو أنك إذا أردت أن تعلم شيئا عليك بعملية الجرد. عملية الجرد أن تقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أربع آية المنافق، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، حق المسلم على المسلم ست، عشر خصال إذا كانت فيكم وأعوذ بالله أن تكون فيكم. الأعداد، ذكر العدد قبل التعليم يساعد، حتى في الحفظ يستحضر. أما إذا صرت تتعلم فوضوي فإن المتعلم يتيه ولا يحفظ ولا يستحضر. لكن لو قلت له: اتقوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكذا وكذا، حتى أنه يرتبها، لأن العد والجرد يجعلك يسهل عليك العد والترتيب. وهكذا المصنف أيضا قال: الأصول الثلاثة، المسائل الأربعة، الأصول الستة، والقرآن كذلك في ثلاثة أيام، في سبعة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن، أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن صادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا اسمه الجرد، اسمه الجرد. حتى في التعليم الأكاديمي إذا كان استعمل الطالب العد والترتيب يسهل عليه الحفظ. أما إذا كان فوضويا فإنه يتيه. يقول في المثال: من رتب متاعبه لا يتعب. من رتب متاعبه لا يتعب. عندك أوراق الكهرباء وأوراق الهاتف وأوراق الماء وأوراق الإيجار أوراق يعني شهادة الميلاد وغير ذلك، ترتبها وتكتب حتى إذا أردت أن تشير قال في المرتبة الرقم كذا. وهذا من هذا القبيل، يعني أربع مسائل استنباطا من القرآن الكريم الذي علمنا العد. القرآن فيه العد، فيه الواحد، أنما إلهكم إله واحد، فيه اثنان، ثانية اثنين، فيه ثلاثة، ثلاثة رابعهم كلبهم، فيه أربعة، فيه خمسة، فيه ستة، فيه سبعة، فيه ثمانية، فيه تسعة، فيه عشرة، فيه 11، فيه 12 شهرا، فيه 19، فيه 30، فيه 40، 70، فيه 70، 60 شهرين متتابعين، 70 مرة، فيه 80 جلدة، 80 جلدة، أسأل الله السلامة والعافية، فيه 100 جلدة، فيه 1000، إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000، فيه بضعة أيام. فإذن هذا العد هذا أسلوب قرآني استعمله الشيخ في التعليم، مع أن الشيخ وجد في 1200، يعني قبل قرنين والزيادة، يعني ممن كتب هذه الكتب. وهذا واجب عيني، ومعنى الواجب عيني لا يتحمله عنك غيرك. الواجب العيني مثل الصلاة، لا يقوم بها أبوك ولا أمك. ماكش مثلا تعبان تقول بويا صلي عليه من أجله، ولا جدي صلي من أجله، لا. إذن المعتقد هذا ينبغي كل واحد يعتقده. لو كنا في البيت كلنا نعتقده ندخل الجنة، لو كان واحد منا لا يعتقده لا نشفع له، لا نشفع له، لأنه من أهل الشرك. لا يستطيع أن يشفع أحد في أهل الشرك ولو كان أقرب قريب. إذا كان إبراهيم لا يشفع لأبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لعمي أبي طالب، ونوح لا يشفع لابنه، ولوط لا يشفع لزوجته، ونوح لا يشفع لزوجته، فكيف بمن يشفع لأخيه أو أبيه أو أمه؟ فهو واجب عيني. الواجب الكفائي مثل الجنازة، إذا قاموا جنازة جماعة سقط الإثم على الباقين. ولذلك قال يجب علينا، ولم يقل يجب على بعضنا. يجب علينا يعني معشر المسلمين، فهذا العلم الذي يجب تعلمه على الأعيان، الصغير والكبير والعبد والحر والأنثى والذكر والشيخ والعجوز والطفل وكل شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الأطفال فوق الحمار، ولما يمشي معهم يقول لهم إني أعلمك كلمات. فلا عذر، لا عذر للجاهل عن بهذه الأمور، الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت، لا يجوز لمسلم أن يجهلها، ولا بد أن يتعلمها ويتعلم شروط الصلاة ويتعلم الوضوء، ولا يقول خلاص له يعلمه أبي أو يعلمه جدي أو تعلمه أمي. هذه الأمور كذلك أحكام الإسلام، أركان الإسلام، وهناك الأمور التي قد لا نتعلمها ولا نأثم، مثل الميراث يتعلمه واحد في القرية، تغسيل الميت يتعلمه واحد في القرية ولا اثنين، ليقوموا بحاجة المسلمين عندما تقوم الحاجة. فلا بد من كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والرياضيات والهندسة، هذا علم مباح لا يجب. الحاكم يرسل مجموعة تتعلم وهي التي تنوب عن الآخرين. والعلم الدنيوي لو لم نتعلمه لا نأثم، لو لم يتعلم الإنسان الهندسة والإلكترونيك والطب وغير ذلك لا يأثم، لأن الإنسان إذا وضع في قبره لا يسأل عن النحو كما يقول بعض الناس، يعني عندما يريدون أن يلوموا من أقام عليهم الحجة قالوا لا يعرف الهمزة الوصل من همزة القطع، ولا هذا يدخل الجنة ولا يخرج من الجنة، هذا لا يأثم صاحبه ولا يأخذ ذنبا. أما كونك لا تعرف الإسلام ولا تعرف الرسول ولا تعرف رب العالمين، هذه مصيبة كبيرة، مصيبة في الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأننا سنسأل ولا يدخل معنا في قبورنا أحد، والقبر سيكون نار تتأجج والعياذ بالله، ويضيق على صاحبه حتى تختلف أضلاعه ويصبح حفرة من حفر النار، لأنه كما قال له الملك: لا دريت ولا تليت، ما تعلمت ولا قريت، لا دريت ولا تلوت ولا تليت، كيف كيف. فهو ضائع في حياته في هذه الدنيا، فاته الخير الكثير الذي ينال من علم التوحيد، وسيبدأه العذاب بمجرد الموت. فلا بد أن نعرف ربنا ونعرف أسماءه وصفاته ونعرف واجبنا نحوه. كيف يعرف العبد ربه؟ يعرف الآيات، آيات الليل وآيات النهار التي تتكرر. الله تعالى قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كل شيء وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شمس وقمر ونجوم وكواكب ومجرات وأشياء ورياح وهبوب وغبار وأمطار، كلها آيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذه كلها آيات، لآيات لقوم يعقلون. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أربع مسائل قال: الأولى العلم، وعلمنا العلم. وش هو العلم الذي يجب علينا؟ علم الدين، علم الشرع، أن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دين الإسلام بالأدلة، دين الإسلام بالأدلة. هذا هو النقطة، ديرها بالأحمر وسطر عليها من فوق وربعها وأطرها: دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله بأسمائه وصفاته. كم ذكر الله اسم الله؟ 1700 مرة في القرآن الكريم، مش بطل حاجة اللي تتكرر، بمعنى أنها عندها أهمية عظمى. فيجب معرفة الله. كم ذكر الله الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ كثير جدا. فينبغي نعرف هذه الأسماء الحسنى، معرفة الله ومعرفة نبيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.